الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. حتى نكون قد انتهينا من الكلام عن صدق الحد، أقول مستكملا ومستعينا بالله تبارك وتعالى. قال العلماء شروط السعة تسعة، من أراد أن يسعى بين الصفا والمروة فلا بد أن تتوافر فيه هذه الشروط: الإسلام، معلوم، العقل، النية، يعني إذا خرج إلى المسعى وأراد أن يسعى بين الصفا والمروة دون استحضار للنية، مثلا كان يمشي أراد أن يشتري شيئا أو أراد أن يخرج من باب من الأبواب فهذا لا يكون سعيا. الموالاة، يعني إذا قطع شوطا أتبعه بشوط آخر وهكذا حتى الفراغ من الأشواط. طب رجل أحس بتعب شديد أراد أن يجلس ولو للحظات لا بأس، لكنه لا يقطع السعي كي يخرج لشراء الطعام أو لشراء شيء من الأسواق أو إلى آخره. المشي للقادر، يعني أقول لك المسافة طويلة، طيب خلاص أركب عجلة ولا شيء، يعني كسائر المصابين نسأل الله تعالى أن يعافينا، طبعا هذا لا يجوز. فالمشي خلاص واجب على القادر عند السعي بين الصفا والمروة، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا جميعا حج البيت الحرام. تكميل السبع، خلاص يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة. فإذا انتهيت من سعي وكنت مثلا في سعي العمرة خرجت وقصرت شعرك أو حلقت رأسك وبذلك تكون أنت قد تحللت إذا كنت تسعى سعي العمرة، واضح؟ إذا كنت تؤدي العمرة أو إذا كنت تحج خلاص وأنت متمتع، لأن المتمتع خلاص هو نوع من أنواع النسك، يقوم بالعمرة أولا ثم بعد ذلك يتحلل خلاص وينتظر حتى يوم الإحرام وإلى آخره كما يعني ذكر. استيعاب ما بين الصفين، يعني ما بين الصفا والمروة، يعني مثلا بعضهم يمشي خلاص ولا ينتقل إلى المروة خلاص إلا وقد وصل مثلا إلى ثلاثة أرباع الطريق، مثلا حس بتعب أو شيء ما، أو دخل من حاجز من الحواجز لابد أن يصعد الجبل ثم بعد ذلك يسعى ثم يصعد الصفا ثم وهكذا، أن يكون مستوعبا لما بين الجبلين. كونه بعد طواف صحيح، خلاص الطواف فيه تطوع، رجل خلاص أراد أن يطوف لله تطوعا له ذلك، لكنه لا يسعى تطوعا، إما أن يكون في عمرة أو أن يسعى سعي الحج وإلى آخره، كونه بعد طواف صحيح. بدءه وترا من الصفا وشفعا من المروة، يعني أن يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات. أخيرا حديث عن سنن السعي، هذه شروط يا إخوة، أن يكمل ما بين أن يكمل سبعة أشواط، وأن يكون مستوعبا لما بين الجبلين، وأن يكون مسلما عاقلا، وأن يكون هذا السعي بعد الطواف، هذه شروط. أما عن السنن فمن تركها فلا شيء عليه. طهارة من حدث وخبث، طبعا الطهارة واجبة لمن أراد الطواف، لابد أن يكون متوضئا، فإذا أحدث ترك الطواف وتوضأ. أما في السعي فيستحب لك أن تكون متوضئا، استحب، يعني لو أنه أحدث بعد الطواف وأراد أن يسعى وعجز عن الوضوء من شدة الزحام أو إلى آخره فلا بأس، واضح؟ أن يكون ساتراً لعورته، وأن يكثر من الذكر والدعاء خلاص أثناء السعي، وإسراع ومشي في موضع إسراع طبعاً بين العلمين الأخضرين خلاص، وهذا لا يكون إلا للرجال. يسعى بين الصفا والمروة، فإذا وصل إلى العلم الأخضر وهناك علامة خلاص أسرع في مشي، ثم بعد ذلك عند العلامة الأخرى يمشي كما كان يمشي في أمره الأول. والمرأة لا تهرول ولا ترفع صوتها بالتلبية، هذا لا يكون إلا للرجال. وأن يرقى الصفين، يعني أن يرقى الجبل وأن ينظر إلى الكعبة وأن يرفع يديه وأن يدعو، هذا من السنة. طيب رجل ما رقى الجبل سعيه صحيح، لكنه ترك سنة، ترك أمرا مستحبا. وموالاة بينه وبين الطواف، يعني أنا الآن في سعي العمرة، قبل السعي طفت لكنني بعد الطواف استرحت خلاص، أو قضيت حاجة من حاجاتي لا بأس خلاص. يعني الموالاة لا تشترط بين الطواف والسعي، مش لازم إن بعد ما يطوف يقوم يخرج على المسعى على طول، لا خلاص. ولكن هذا إذا فعل فهذا يعني من السنن أو من الأمور المستحبة. قال العلماء الأضحية سنة مؤكدة، وإذا دخلت العشر يعني من ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته إلى أن يذبح الأضحية. هذا على خلاف بين أهل العلم، والصواب ما ذكر أن من أراد أن يضحي خلاص فليفعل كالمحرم، لا يقوم بقص الأظفار ولا بحلق اللحية، الحلقة طبعا محرم طول السنة 12 شهر، بس ما ينفعش بقى أن يبقى مضحي وجايب الأضحية وبعدين يروح يحلق، ده كده وقع في محظور خلاص، ولا أن يقص شعره ولا أن يقوم بنتف الإبط أو حلق العانة أو أو أو أو حتى يضحي. ويكره لمن وجد سعة أن يبخل، أكثر الأغنياء أو بعض الأثرياء من المسلمين لا يعرف شيئا عن تلك الشعيرة ولا يضحي، إما بخلا وإما تكاسلا، أو يقول طب خلاص أنا يعني هتعب راسي ليه، ما أنا أجيب 100 كيلو لحمة أوزع على الفقراء. هو المقصود أنك أنت تجيب 100 كيلو أو 1000 كيلو وتوزع، هذا الدم خلاص فيه إحياء لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء لسنة من سنن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قل لك طب خلاص المسلمون الآن في ضائقة، وإخواننا يعني في فلسطين وفي الصومال، فلنقم بإرسال الأموال. ومين اللي قال لك تعمل كده؟ إحنا هنضيع سنة عشان نساعد إخواننا؟ فعش. لكنك إذا كنت يعني ثريا مطالب بمساعدة إخوانك، أرسل الأموال وأرسل اللحوم، لكن لا تضيع سنة، مش دي على حساب دي، أنت فاهمني؟ ولا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والضأن والمعز. والسن معتبر عند الفقهاء، ما تروحش تشتري وتعتمد على الفهلوة أو على الخبرة دون نظر إلى السن، لأن وصلت لها خلاص دي ما شاء الله أحلى من اللي عندها سنتين ولسه ما جابتش سنتين، أقول لك يا ريت والله مش ينفع، مش هتلاقي مخرج عند الفقهاء. المعزة 6 شهور، خروف سنة، عجل سنتين، 5 سنين للجمل، ما ينفعش ينقص شهر. وما يقال عن الأضحية أو عن الأضحية يقال عن العقيقة، لا خلاص أجيب أي خروف وأي حاجة عنده شهرين ولا عنده معزة عندها شهرين ولا مش عارف، ولا خروف سنة ونص ده أفضل بائع، يعني شوف بقى البائع، ولا يعني ولتكن على حذر من غش الغشاشين والعياذ بالله، يريد أن يبيع وفقه لكنه لا ينضبط بضوابط شرعية ولا يخاف ربه والعياذ بالله، فقل لك هذا أفضل من البهيمة التي وصل سنها إلى سنتين. قل له لا، لكننا أمرنا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختارها سليمة طيبة جيدة، فالله لا يقبل إلا طيبة، وأن تكون خالية من العيوب. طبعا هناك عيوب لا تجزي، يعني إذا كانت عوراء أو عرجاء أو عمياء خلاص أو كثيرة إلى غير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، الله عز وجل غني عنا وعن صدقاتنا، ولا ينسى إخوانه من الفقراء فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب هناك فارق بين القانع والمعتر، ما معنى القانع؟ هو الذي لا يتعرض لك، إنسان كريم حي لكنه لا يجد مالا ولا يتعرض لك، لو أنك مزقته مش هيجي يقف عليك ويزحم عليك، أنت تدور عليه لو. والذي يتعرض لك المعتر أعطه خلاص، لأن الله تعالى أمر بإعطاء الرجلين. القانع هو الذي لا يتعرض لك ولا ينظر ولا يكلمك أبدا، والذي يتعرض لك هو المعتر ويقف عند الباب والزحام والبتاع لا تنهر، وأما السائل فلا تنهر خلاص. وأيضا يعني لا بأس للإنسان أن يأكل من لحم أضحيته خلاص، وكذلك من العقيقة، ولكنه إذا شرى لحما فإن هذا لا يكون مضحيا، هذه صدقة من الصدقات، جاب 100 كيلو لحمة 1000 كيلو لحمة، ده رجل متصدق، لكنه ما ضحى وما استنى بسنة ولا أخذ أشهر أضحية ولا أي شيء من هذا القبيل. يقول لك أصلا أنا هجيب العيد دلوقتي، ده غشاشين، ده بيجي قبلها بيومين ويقعد يأكله مش عارف. طبعا أنتوا حافظين الحاجات دي وعارفين، أنا ماليش شأن خلاص، ليس لي شأن بمثل هذه الأمور، لكنك لا تكون مضحيا إذا قمت بشراء اللحم ورغبت عن الأضحية مع أي سبب من الأسباب، لأن هذا الدم وهذا الذبح هو من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. وحتى لو طيل فقه الأضحية واسع، الذبح هذا لا يجزي إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فليس من المضحين وليس من المستنين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا ذبح تطوعا، يعني بيوزع شنط بيع بالحاجة لو عاد بتاع، ده غير الأضحية، ده أمر تاني، لكن الذبح لا يكون إلا بعد أداء الصلاة بإجماع العلماء، أي بعد أداء صلاة العيد. قال تعالى فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر الأضاحي شكرا لله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم كل خير، فنحن في أيام طيبة مباركة، في أيام قال الله عنها وليال عشر، وقال الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فالصدقة مستحب والصيام مطلوب ومستحب وهو عظيم، وقيام الليل وقراءة القرآن إلى غير ذلك من الطاعات. نسأل الله تعالى